السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الو؟ عليكم السلام. في سؤال لو سمحت بخصوص واحد يعمل بالمملكة. نعم. وبعدين عليه جاي جديد ويبغى يروح الحج السنة هذه. وبعدين عليه مبلغ 1000 ريال لزملاته وما هو مستطيع يعطيهم الحين. اي. هل الأفضل يروح الحج ولا يعني ولا يعطوهم لأنه يقول الدين من ضمن شروط الحج؟ طيب بعد ما يرجع يجد دراهم يوفيهم؟ نعم. اقول بعد ما يرجع من الحج ايوه فيه دراهم يوفيهم ولا لا؟ ايوه ان شاء الله ما يرجع يقدر يعطيهم. يقدر يعطيهم الحين ما هو مستطيع. طيب يقول لهم ايوه اقول يستاذن منهم اذا قالوا لا باس لا باس. عرفت؟ اذا وافق يعني صاحب الدين اذا وافق. اذا وافقوا ايوه وكان عنده دراهم يعطيهم بعد الرجوع ايوه فلا باس فلا حرج عليه.